وزكاة أموال الركاز في 6 دول عربية عربية إسلامية دول البترول يعني تقريبا 270 مليار دولار سنويا. دولة منه عليها 150 مليار دولار كل سنة. طيب لو أخرج هذا الغني زكاة ماله ما بقي في العالم الإسلامي فقير أم بخير؟ ما هو ربنا عمل ميزان في الكون. صحيح. عمل ميزان. فهو الله علم أن النصح المجرد لا يقبله أحد. فعمل إيه؟ ربنا من رحمته عشان يربينا على ما هو الرب رب العالمين يربينا على ما هو أذكره. كيف؟ خلاني أذوق من الدنيا ألم معينة. واحد شحيح شوي بخيل أو شحيح أو يعني فما بيطلعش حاجة إلا الزكاة بس. يعني مسلم وكده وطلعت من 0.5%. فيجي ربنا يمرض له ولده وما عندوش الا هو يقول يا الله اول ما يخف انا اطلع كذا اهو الكذا ده ما كانش في دماغه فهو نذر نذر ان الله ما فرض النذر وانما يستخرج الله به من البخيل ما لا يستخرجه ايام الرخاء لو هو في حالة محبوحة مش هطلع وده ايضا مرضكم نفس القضية فالعبد من الله سبحانه وتعالى العظيم يعني ذوقك من ذواقها يعني ايه يقول يا الله يعني انا استطعت ان نعمل لبنت العملية دي وانا عندي مال طب ما في واحد من اقاربنا عنده بنت صحيح ومش قادر يعمل العملية طب انا اعمل الله سبحانه من فرج عن مؤمن من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا قال لك من ذب عن عرض اخيه انا جيت في مجلس معين واحد بيشتم ابننا عمرو يا اخي اتق الله ايه الكلام العجيب اللي يقوله وانت استفدت ايه من الكلام هذا كلام باطل ترى ذب الله عنه النار يوم القيامة لان العبد غالي عند الله عرضه اغلى عند الله من الكعبة لو هدمت الكعبة اهون على الله من اغتاب مسلم اهدم بها مكانته وشرفه ومكانته في المجتمع بس احنا مش مراعين قيمة الاخلاق وقيمة السلوكيات فرب العباد لما من فضله النصح المجرد العبد مش يقبله فرخل الدنيا ايه تعمله شوية الام معينة كده فقال يا الله يا عم سبحان الله العظيم حتى يمر من علامة الساعة حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك يعني سبحان الله ليه لانه بدأ الدنيا تؤلمه لكن لو الدنيا سبحان الله بقت محببة له ولا فيها لا مرض ولا غير بس العلماء قالوا كلام خطير قالوا تالله لو عاش الفتى في دهره الفا من الاعوام مالك امره متنعما فيها بكل لذيذة متلذذا فيها بنعمة عصره لا يعتريه السخم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله شوفوا النعمة كلها ما كان هذا أن يساوي مرة بمبيت أول ليلة في قبره كل ده ما يساويش أول ما يدخل أول ما نلحده ونقفل عليه ويسمع قرع نعارنا كأن رب العباد يناديه عبدي على الأعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت فالعبد بس إيه والله عمرو ابني وكل مشاهدين ومشاهدات مصائبنا كلها سببها نسيان الآخرة إحنا نسيين كأن الموت كتب على غيرنا كان الموت يقول لكم مين مات ده كان في المستشفى دي لسنة ده عنده 80 سنة طب يا ابن الحلال ده دواء هو ده سبب يعني لا سبب أنه مات لأن طب الطفل اللي مات وصايا والعريس اللي مات قبل كان بالكتاب باسبوعين ولا قبل يعني فدي ما فيهاش قانون ما فيش اعمار من الوراثه صحيح يعني فنسيان الاخره دي المصيبه فانا ارى ان كل انسان يضع اخرته نصب عينيه اول ما يضع اخرته نصب عينيه يعمر الدنيا بمنطق الاخره هيقول ايه انا هبني الباب ده احتسابا لله هتصدق الصدقه دي احتسابا لله هبني المدرسه دي احتسابا لله هعمل المستشفى دي احتسابا لله يبقى كل عمله بهذا المنطق وهو هينعم في الدنيا ده مش هينعم ده هينعم يعني فلنحيينه حياه طيبه اما الثاني قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا مش حياه ضنكا قالت المعيشه دي ونحشره يوم القيامه اعمى والعياذ بالله لانه كان هو اعمى نفسه عن الحق سبحان الله فالمعيشه تقال للحيوانات وللبهائم وللحشرات وللدواب ليه اسمها معيشه اما الحياه فلنحيينا مش نعيشه معيشه طيبه لا نحيينا لان الحياه ده من الحياه والحياه اللي هو الربيع